بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن لا نتبع الشيطان وأن لا نطيع الشيطان، وأن نعبد الله عز وجل وأن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وأن نتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. Donc, فإن الله عز وجل il dit dans le verset: je vous ai ordonné, descendant d'Adam, d'adorer Allah, de ne pas adorer Shaitan. Et c'est un ennemi déclaré, un ennemi clair pour vous. Adorez-moi, c'est-à-dire réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissez à Allah. Ça, c'est la voie droite, c'est la rectitude. Et Shaitan, il a égaré beaucoup de gens. Il a égaré beaucoup de générations. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Fa al-ma'rakatu hasimatun bayna iblis wa bayna banu adam ila yawm al-qiyamah. Fa hadi ma'rakatun tawila, ha? Wa iblis asa rabbah bi an takabbara wa aba an yasjuda 'inda ma amara Allah subhanahu wa ta'ala an yasjuda li adam, fa kanat ma'siyatuhu ma'siyatu kufr. لأنها إيباء واستكبار، وهذا عمل قلبي يقابله في الطرف الآخر القبول والانقياد. القبول والانقياد من الإيمان، أن تقبل على الله وأن تمتثل أوامر الله، هذا إيمان. وإبليس قام بالعكس، أبى واستكبر، فكانت معصية إبليس كفر بواح لأنه عمل قلبي. وكانت معصية آدم عليه الصلاة والسلام عندما وسوس له الشيطان معصية عملية لا تخرجه من الملة، واستغفر آدم وتاب إلى ربه فغفر الله سبحانه وتعالى له. إن الله عز وجل إبليس كنت إلى ديزوبيا الله عز وجل il est tombé dans une désobéissance qui est du domaine de la mécréance, qui est le fait de refuser et le fait de se remplir d'orgueil. Et ça, ce sont deux actes du cœur. Et ça, c'est une grande mécréance qui a fait d'Iblis qu'il soit sorti de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a mécru. En face de ces deux actes du cœur qui sont le refus et l'orgueil, il y a aussi deux actes de la foi qui sont l'acceptation et la soumission. Hein? Deux actes de la foi, c'est le fait d'accepter le contraire de ce qu'il a fait Iblis. Il a refusé, il s'est rempli d'orgueil. De l'autre côté, il y a le fait d'être soumis, hein? Et d'avoir accepté le contraire de ce qu'il a fait Iblis. Adam alayhi salatu wassalam, quand il a écouté Shaitan lui faire ses mauvais conseils, qu'il a désobéi à Allah, sa désobéissance est un acte. Un acte qu'il a fait avec ses membres en prenant de l'arbre et en ayant mangé de l'arbre. Mais ce n'est pas un acte du cœur. C'est un acte au niveau des membres. Il l'a fait avec ses membres. Donc la désobéissance de Adam alayhi salatu wassalam n'est pas du domaine de la mécréance. C'est pour ça que Adam alayhi salatu wassalam s'est repenti tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, il a accepté son repentir. فهذا المريض اللعين العدو الكبير الذي يجب ان نتخذه كذلك قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك اي بعظمتك يا رب، يعرف ان الله عظيم، وبجلالك يا رب لا أغوينهم أجمعين أي لأضلنهم أي لأقودنهم إلى الانحراف وإلى الخروج عن الصراط المستقيم وأكون قائدهم في ذلك. ها؟ إلا عبادك المخلصين. من هم المخلصين؟ الذين أخلصهم الله واجتباهم بالإيمان، هداهم للإيمان وكانوا منقادين لله سبحانه وتعالى، فكان أن أخلصهم الله سبحانه وتعالى من قبضة إبليس. بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم وبسبب أعمالهم الصالحة وبسبب انقيادهم وطاعتهم لرسول الله عز وجل. هكذا دونك ce maudit, il a dit, il l'a déclaré clair, pour que tu saches que la déclaration de guerre entre toi et Shaitan, il est éternel. Par ta puissance, il s'est adressé à Allah, il dit par ta puissance, par ta majesté. Il sait la grandeur d'Allah. Il sait la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par ta puissance et ta majesté, je vais tous les égarer. Tous. Je vais les égarer. Sauf tes serviteurs sincères. Les serviteurs sincères qui seront épargnés, qui? Ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés vers la foi, qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent au messager alayhi salatu wassalam, et qui suivent le messager alayhi salatu wassalam. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a élus, les a épargnés de la prise du shaitan. Par la foi, et par la soumission, ou par l'obéissance à Allah, يا سيدي المستجع عليهم الصلاه والسلام. فاذا اردت يا عبد الله ان تكون من الذين لا يستحوذ عليهم الشيطان فعليك بالايمان، عليك بمعرفه ربك حق المعرفه وباخلاص العباده لله وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لكي تنجو من قبضه هذا اللعين المريض. دونك سي تي فو فرير ان الله عز وجل اتري بارني اي سيشابي par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la prise d'Yar Shaitan, et que Shaitan ne s'accapare pas de toi, remplis ton cœur de foi, remplis-le de connaissances véridiques d'Allah azza wa jal, et remplis ton cœur de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et soumis-toi à Allah, et suis son messager alayhi salatu wassalam, mais une application, ce que veut de toi Allah azza wa jal, et abstiens-toi de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Ainsi, tu vas être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala épargne, épargne, de l'emprise dire shaitan. وقال اللعين قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. قال ربي بما انني اضللتني فغادي نقعد لهم نزين لهم الدنيا ونزخرفها لهم ونزوقها لهم وندعوهم لها ويجعلوا الدنيا هي الهم ديالهم والاخره ما باقيش تصنطوا ليهاش وما يديوهاش فيها ونجعل الدنيا هي الهم ديالهم. غادي نقول لهم باش كل معصيه كاينه الا معصيه يقعوا فيها، كل شهوه كاينه يطيحوا فيها، ونزين لهم. والشيطان يزين الامال، يزين الامال للناس يرحمك الله. دونك الى دي aussi souverain je vais les égarer. Je vais leur embellir les choses de ce bas monde. Et je vais les appeler au fait de mettre en avant les choses de ce bas monde et de délaisser le delà. Ainsi, ils vont faire tous les péchés. Ils vont tomber dans toutes les tentations. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va arriver? L'égarement. La colère d'Allah. Le châtiment. Et c'est ce qu'il fait. Il l'a dit, il le fait. قالها وفعلها ويفعلها يزين للناس سوء الاعمال. Il embellit aux gens leurs mauvais actes et les mauvaises situations dans lesquelles ils sont. زين اللعين الربا فاكله الناس وسقطوا فيه. زين لهم التبرج فتبرجت النساء. قال تبرج زينه وحضاره فتبعوه في هذا. هذا تقدم وهذه حضارة وازدهار ومعيشة للعصر تبعوه. هذه هي الدنيا، احنا عايشين الزمان ديالنا والزمان ديال الملايا والتكلكي ما راه فات عياذا بالله. هذا زمان شوف وتشوف بان، هذا زمان بان، فتبعوه زين لهم المصايب وتبعوه. فزين لهم هذه القوانين الوضعية تبعوها حتى هي. زين البنية للناس ما كاين غير شتف عليا نشتف عليك، كاين غير الشجرة من وراها. لو يجلون من ورائها ويقومون بالواجبات لكان شيء، ولكن يجلون وراءها ويتركون واجبات الله وفروض الله سبحانه وتعالى. وتيجي وتيكذب عليه وتيقول لي العمل عبادة، ياك الواجبات ديال الله ما عباداش، ها؟ وتيجي تيبقى تيزين لي العمل عبادة، إيه والواجبات ديال الله ماشي عبادة، وتيخليها هي الصلاة جمع خرج مع السبعة الصباح من الدار لعل حتى الفجر ما صلاه، حتى تيرجع في العشية وتوصل لحداش الليل عاد تيقعد ويدير ويسيني الشيك كامل ديال النهار خمسة، وحدة تبع وحدة وحدة تبع وحدة بالزربة كي الرسول، تك تك تك بحال داك النقر ديال الغراب في الأرض، وتيقعد ويقابل هذاك ويطلق فيه مترو 40 ديال العرض و70 80 ديال الطول، وقاعد قال لك مقابلو هذه صفراء هذه خضراء هذه حمراء حتى لثلاثة الليل، وملي يوصل صلاة الفجر ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النيام. هذه مصيبة، واش هذا كله؟ اتباع الهوى، اتباع الشيطان، أغرانا الشيطان، فنسينا ذكر الله فأنسانا الله أنفسنا كذلك. دونك سمودي إلى أنبلي الربا، les gens sont tombés dans le riba. Il n'y a pas de problème. Tu es dans la nécessité. Tu peux acheter l'appartement avec le riba. C'est pas un problème. Pourquoi tu dois payer un loyer à un mécréant? Zid, il tombe sur sa tête dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Hein? Il a, Shaitan a embelli l'exhibition aux femmes. Ils l'ont fait. Hein? Pourquoi tu dois être enveloppé? Pourquoi ce tissu, ça tient chaud, tu ne peux pas trouver du travail, comment tu vas trouver un mari? Vis ton temps, tu es encore jeune, tu es encore belle, fais-toi voir, et qu'on te voit et que tu puisses voir. Subhanallah. L'embellissement, dès les actes, que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'interdit pas. La même chose. Hein? Pourquoi tu laisses pousser ces sales une barbe? Pourquoi tu ne te rases pas? T'as pas les moyens, on va te donner. Hein? Comment tu vas trouver un travail? Qui va t'employer? Et vas-y, t'as les embellissements. Hein? Enfin, Shaitan, il nous a embellis de dunia et on tombe dedans. Certains, ils se réveillent le matin, peut-être jusqu'à 7h, la dernière limite, pour partir au travail. Salat al-Fajr, il l'a pas fait. Dohr al-Asr, il arrive. Et c'est l'heure encore dire l'Asr, il ne le fait pas, il est fatigué. Il prend une douche et il s'allonge. Il ronfle jusqu'à l'heure dire l'Asha. Hein? Et attention que dans la maison, quelqu'un il bouge. Les enfants, là, quelqu'un il bouge, c'est le malheur pour eux. Hein? Le malheur pour la maman. Voilà, quand il se réveille, il commence. Il fait le dos. Hein? Allahu Akbar, le Fajr, le Dohr, l'Asr. Le Maghreb, l'Isha, toutes, il donne le chèque comptant et il s'installe. Devant le 1m40, dernier cri, et il commence à zapper. Hein? Les noirs, les blancs, les jaunes, la chaîne des Américains, des Arabes, et vas-y, passe. Les danses d'Asie, les danses d'Afrique, et vas-y. Jusqu'à 3h du matin. Il n'a pas fait de witr. Il est allé se coucher. Le réveil a sonné pour le Fajr. Walou, il ne s'est pas réveillé. Il se réveille à la hâte pour aller au travail. Le lendemain matin, on fait de même. Tout ça quoi? Shaitan nous a embelli les situations. Il nous a fait tomber dans le haram. D'où là, on croit que c'est bien, qu'on est en train de bien faire, qu'on est bien, qu'on est à l'aise, qu'on vit. L'aïkha l'islam, ça c'est pas la vie. La vie, il est dans la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. La bonne vie, et la réelle vie, il est dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vie des bestiaux. D'accord, insan la yanqadu ila Allah azza wa jalla al-amir Allah fa hadi hayatu al-an'am, laysat hayatu al-bashar. Hayatu al-bashar tayyiba liman yanqadu li awamir Allah azza wa jalla. Alladhi yanqadu li awamir Allah fa huwa alladhi ya'ish al-hayat at-tayyiba. Wa alladhi yattabi'u hawa ويتبع الشهوات فهذا يعيش كالبهائم. Celui qui suit les tentations et qui n'est pas soumis à Allah Azza wa Jal, il ne vit pas la bonne vie. Hadith, même les bestiaux, ils l'ont. Ils suivent leur plaisir. Ils mangent, ils boivent, ils copulent et puis basta. Fa الرجيم أعلن حربا علينا حربا على بني آدم ونذر نفسه لذلك إلى يوم المعلوم أي إلى يوم القيامة. الشيطان أعلن حرب حتى تقوم الساعة. هو ما تيكل، هو ما تيمل. اللي قبت منك اليوم قبت منك شوية، غدا قبت منك كتر منه، وهو غادي معك بوحدة بوحدة حتى يطيحك في داكشي في الوعرة وتيدي منك الصغيرة هي الأولى. Donc, c'est une guerre qu'il a déclarée et cette guerre ne se termine qu'avec la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. Et lui, il ne se fatigue pas, il utilise tous les moyens, toutes les ruses. Aujourd'hui, il a pu t'induire en erreur, dans un petit péché, après petit à petit avec toi, jusqu'à ce qu'il s'accapare de toi. Il ne va pas venir directement et t'amener à la mécréance, ce n'est pas possible, tu ne vas pas accepter. De tomber dans la mécréance. Mais petit, pas à pas, il t'emmène directement. Bchouia, bchouia, ou un deux l'autre. Hatta yossalk l'halak. Fahoua, m'a-t-il qu'il m'en dawal shar, ou m'a-t-il m'en l'minnage. Il se lasse pas d'appeler vers le mal et d'attirer les gens vers le mal. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, fi l'hadith il a dit, ou fi sahih al-jama, qala shaytan, وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. هو قدام الله اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تيحلف بالقوة ديالك وبالجلال ديالك وبالعظمة ديالك غادي نبقى عليهم حتى نفضي معهم حتى ندوزهم لديك الجهة الضلال ما دام حيين وما دام الروح فيهم وانا معاهم ما عادش نخليهم. فقال لي الله عز وجل بالعظمة ديالي وبالجلال ديالي انا غادي نبقى تنغفر لهم وقت ما طلبوا مني الغفران نغفر لهم. ولهذا اللعين هو تيبكي ديما تيقول امرا ها ابن ادم بالسجود فسجد فيغفر الله سبحانه امرت بالسجود فلم اسجد انا امرني الله باش نسجد فمسجد ابن ادم تيعصي الله سبحانه وتعالى تيستغفر وتيغفر له الله سبحانه وتعالى بقات فيه هي الدغينه هو هكاك. فلا بد تحسب ليه البال لكل حاجه تدير شوف شحال عنده فيها شوف شحال عنده فيها لا بد تي ها تيجي لك انت ما تحسب الطرقان ديالو هما كثار ولكن خاصك تحتاط لنفسك وتطلب من الله سبحانه وتعالى يعصمك منه. Donc, il est dit dans le hadith authentique, dans Sahih al-Jami', Shaitan, il dit, ô souverain, par ta majesté, je ne cesserai de les égarer, d'égarer tes serviteurs, tant que leur âme est dans leur corps. Et le souverain lui a dit, par ma majesté et ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent le pardon. Et Shaitan, pour cette situation du pardon, il est jaloux de l'être humain. Dit, moi, il m'a été ordonné de me prosterner et je ne l'ai pas fait. Et Hada, le descendant d'Adam, il fait des péchés, il se repent et là, il lui pardonne. Il a la haine pour ça. Hein? Il ne cesse. Donc, tu dois faire très attention des ruses et des voies par lesquelles il va venir pour te prendre et te jeter au fin fond du fossé. فَالْمَعْرَكَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْعَدُو حَتَّى خُرُوجَ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ فإن خرجت على الإيمان فهنيك لك يا عبد الله. المعركة ما تتقدى معها حتى تخرج ديك الروح من هذا. إذا خرجت على الإيمان فسعداك في الآخرة، وإذا خرجت على غير ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يأتيك الشيطان وأنت على فراش الموت يا عبد الله ويقول لك موت على النصرانية ولا موت على اليهودية ولا موت على المجوسية. طلب منك باش ما تموتش على لا اله الا الله وباش ديك لا اله الا الله ما تخرج من فمك. ولو لم يكن ان يثبتنا الله سبحانه وتعالى ضلنا ضلالا مبينا. فهاد اللحظه ديال الضعف اللي هي سكرات الموت والروح غادي تخرج لما كان تبت من الله سبحانه وتعالى مصيبة كبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت. فلا guerre faire en Allah عز وجل entre nous et ses ennemis, c'est jusqu'à la sortie de l'âme du corps, jusqu'à la dernière minute. Il se lasse pas, ouah. Si ton âme sort sur la foi et sur la croyance, c'est bon. Tu seras parmi les heureux, ceux qui vont être réjouis. Parce que Shaitan, sur le lit de mort, il vient. Il veut de toi que tu meurs sur le judaïsme, ou sur le christianisme, ou sur l'adoration du feu, ou sur l'adoration de n'importe quoi. Il ne veut pas que tu meurs sur la ilaha illallah. Il essaie par tous les moyens que tu ne meurs pas avec la ilaha illallah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne te raffermit pas à ce moment de difficulté, au moment où tu es le plus vulnérable, tu n'as aucune aide. Sinon celle d'Allah Azza wa Jal. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله عندما كان في فراش الموت ولده يقول له يا أبت قل لا إله إلا الله والإمام أحمد يقول في سكرات الموت لا ابنه يقول يا أبت قل لا إله إلا الله والإمام أحمد يقول لا فلما فاق من سكرة الموت قال له ابنه يا أبي أنا أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا قال يا بني إنما الشيطان جاء يقول لي نفدت مني يا أحمد وأنا أقول لا فكان يقول للشيطان لا ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إبليس حتى يوم القيامة يقود المعركة بنفسه آخر الإسلام هذا الإمام أحمد في الموت دياله تقول له ولده يا أبتي تذكره باش يقول لا إله إلا الله تقول له لا ولكن في الحقيقة ماشي تيقول لولده لا الشيطان تيقول له صافي انت فلت مني تيقول له الامام احمد لا لا باقي ما فلت منك باقي من وقت ما فاق شويه من هذيك السكره ديال الموت تيقول له ولدي يا با انا تنقول لك لا اله الا الله تقول له لا الشيطان جاني تيقول لي راه فلت منك وانا تنقول له لا ولكن الله سبحانه وتعالى تيثبت المؤمنين بالقول الثابت في الدنيا قبل الاخره Donc, l'imam Ahmed Rahimahullah, l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, sur le lit de mort, agonisant, son fils lui dit, papa, père, dis la ilaha illallah, il dit non. Dis la ilaha illallah, il dit non. Dis la ilaha illallah, il dit non. Et après, il s'est réveillé un petit peu. Il lui a dit, Abi, je te disais tout à l'heure de dire la ilaha illallah, tu dis non. Il dit, c'est pas pour toi mon fils que je dis non. Mais Shaitan, il était là, il me dit, ça y est, tu es sauvé, ya Ahmed. Il lui dit, non, je ne suis pas encore sauvé. Jusqu'à la dernière minute, il est avec toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala raffermit les gens de la foi avec la bonne parole dans ce bas monde. Et la parole solide qui est là, ilaha illallah. Dans ce bas monde et dans le delà. On dit, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et Shaitan ne l'a pas laissé jusqu'à la dernière minute. Il dit, tu es sauvé à Ahmed. Il dit, non, je ne suis pas encore sauvé. L'âme n'est pas sortie encore. Donc, je ne suis pas sauvé. L'imam Ahmed, baqi rouh fil jasad dial, donc, ma filt minnek, baqi ma filt. Fal musiba udma. Ou hna, ma kayen mouchkil. Ay, midan jirna leh, shaitan tantihou. Bhal dak li dal, tlaq baygon ala, sit chrajem, ou tlaq baygon. Dok al hacharat yir tantihou msakil. هذه ترى الناك وحنا الشيطان فين ما جرنا تيزينا تنطيحوا هذا لا يجب الانسان ان يكون يقظ ان يكون فاهم ان يعرف بان هذا العدو هذا ما تيتلقك اي لحظه اي حاجه منك تيديها دونك faut faire très attention frère en Allah عز وجل nous au moindre appel ديال الشيطان on tombe. Je donne l'exemple, c'est pas qu'on ait des insectes, non. Mais que tu fermes les fenêtres d'une maison et que tu mets du baïgon, qu'est-ce qui arrive? Les mouches, les insectes, tout tombe. Hna, c'est avec l'embellissement d'Yal Shaitan, on le suit dans tout. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'il a plusieurs façons de s'accaparer de nous et de nous attirer vers un. Il y a plusieurs ruses. هذا المثال اللي قلنا ديال البوغوره ماشي حنا حشره تعوذ بالله ولكن غير باش تفهم بانه عنده الحيال عنده الحبال كثار باش يجرك هو ما تيعياش، انت تعيا هو ما يعياش. فيقول صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، رواه الإمام مسلم. فهو العرش ديالو فوق الماء، هو اللي تيقود المعركة. ها، ويجند شياطين الإنس والجن، فالناس فريقان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فانظر أي الفريقين أنت، أنت من حزب الشيطان أم من حزب الرحمن؟ وهؤلاء على رأسهم إبليس، وكلهم اجتمعوا على حرب أولياء الرحمن، كلهم، الكفر والملاحدة والمجرمون والمنافقون في كل مكان انضموا لشياطين الجن وعلى رأس إبليس، ضد الذي يعبد الله، ضد الذي يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، ضد الذي يريد أن يحقق الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام رضوان الله عليهم، كلهم اجتمعوا عليه. فلا بد أن نعي هذا جيدا، فالمعركة حاسمة، الكفر من جانب والمنافقون والذين يتبعون أهواءهم والمبتدعة، وكل حرب على من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ورأس هؤلاء كلهم قائدهم الأعظم في هذا الضلال في هذا الانحراف إبليس. دونك إبليس لا سونترون سور لو كما يرابورتي شي الإمام مسلم رحمه الله. إبليس سي لوي ميم كي اوريونت لا باتاي لو شون دو باتاي اي كي fait les stratagèmes et les voies à suivre dans la guerre. Et il a une armée des humains et une armée des shayatin. Et les humains sont deux parties. Les alliés du Clément et les alliés des shaytan. Faut que tu regardes dans quelle partie tu es à l'islam. Regarde dans quelle partie tu es. Est-ce que tu fais partie des alliés d'Al Shaitan, du parti d'Al Shaitan, ou là tu fais partie du parti du Clément, d'Allah Azza wa Jal? Et à la tête de tout ça, il y a aussi Shayatin al-Jin, les Shayatin parmi les diables, et à la tête de tout ça, il y a Iblis, c'est le grand commandant, hein? Le général. Hein? Les mécréants, les athées, les criminels, les hypocrites, les innovateurs sont son armée. Ils sont à sa solde. Et l'armée des humains, dire Shayatin, dire les humains, s'allie à l'armée des diables pour combattre les monothéistes, ceux qui suivent le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam, et ceux qui les suivent à la perfection. Ils les combattent par tous les moyens. Et Shaytan, il vient, il embellit tous les voies pour combattre la voix de nos puissants, d'Allah alayhi wa sallam, et la voix du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فَكُلُّهُمْ جَنَّدُوا أَنفُسَهُمْ. يريد الشيطان أن لا يدخل أحد من أولياء الرحمن إلى الجنة وأن يكون معه في النار. هذه دعوة إبليس. يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما بغى شي واحد يكون من أهل الجنة ولا يكون من أولياء الرحمن، ويريد حتى أولياء الرحمن بغى يجرهم هو الجهنم، كل شيء يكون معه في قاع جهنم. فالمعركة جديدة بيننا وبين إبليس. هو ما بغى منك الأرض، ما بغى منك العمارة، ما بغى منك لبيسين، ما بغى منك الكات كات ديرنيك اللي قاعد شي كله خليه لك ويعاونك فيه يدي. بغى باش ما تدخل للجنة صافي، العمارة ولبيسين في الفيلا وخلي لك هذاك الشيء ما عنده هو فيه السوق، ولكن بغاك باش تكون صاحبه في النار، بغى لك الهلاك الدائم، فخصك تحضي منه. وافق ان الله عز وجل كو لا غير il veut pas qu'un des alliés du Clément rentre au paradis et que la guerre il veut que tout le monde soit avec lui en enfer. Et la guerre entre toi et lui, c'est une guerre qui est dure. Il ne veut pas de toi que tu lui laisses ta terre ou là ta villa et tes piscines et tes femmes ou là ton dernier 4x4 dernier cri, tout ça garde-le. Il n'en a pas besoin. il veut t'emmener toi en enfer avec lui. Soit dans son équipe, dans ses compagnons de l'enfer. Voilà ce qu'il veut de toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. قالت تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان قال لنا الله بأنه عدو فخذوه كذلك عندك وتيدعي الحزب ديالو لين القاع جهنم القاع جهنم. Donc il dit dans le verset, Shaitan, c'est votre ennemi déclaré, prenez-le comme tel, car il appelle son parti pour qu'il soit des gens de l'enfer. Donc il faut que tu fasses attention à lui. ولذلك الشيطان لا يكل ولا يمل يدعو الناس الى الكفر بالله. قال تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بغى منك هو تكفر وفي الاخر تبرى منك. انا بريء من الكفر ديالك، انا تنخاف من الله، انا تنخاف من رب العالمين، والحاصل في الاخر هو ورباعته اللي استجبوا ليه الدعوه كلشي في جهنم. فهو أول حاجة بغى من بنو آدم الكفر. دونك الشيطان يسولاس با يسفاتيك با il appelle les gens, la première chose qu'il veut d'eux c'est la mécréance. Il dit dans le verset, et c'est comme l'exemple de Shaitan quand il a dit à l'être humain mécrois, et quand l'être humain a mécru, il lui a dit je te dis à vous j'ai peur du souverain des mondes. Il l'appelle à la mécréance, après il le dit à vous. Au loin. Et le résultat à la fin, c'est quoi? Tous les deux sont en enfer. Mais il dit à vous la personne. Il l'appelle, une fois qu'il tombe dedans, une fois qu'ils arrivent à la fin, le jour de la résurrection. Au loin, j'avais aucun pouvoir sur toi. Je t'ai appelé, tu es venu. Tu dois te prendre qu'à toi-même. انا غير قلت لك اجي وتحطي الله ينيك انا بريء منك انا ما عندي حجه ليك ولا انت انا غير قلت لك مرحبا وجيتي تجري دبر راسك بروك ما جيتش تجي دي بيان تي البيان فينو تي طومبي دودون ما مانتنون دي بروي توا مو جو كران الله انسي صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. فهو يدعو الى الكفر والشرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فمن المسلمين من يدعو غير الله ومن المسلمين من يظن في الأموات وأن الأموات تعطي وأن الأموات تنفع وتضر هذا الذي يريده الشيطان منه أن يكفروا بالله عز وجل وأن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى قال لك بأن الناس خلقهم موحدين أي على الفطرة قبل الإسلام قبل التوحيد ولكن جاتهم الشياطين دوزتهم الانحراف والضلال وخرجتهم على الفطرة اللي خلقهم عليها الله سبحانه وتعالى. شحال المسلمين تيذبحوا للقبورة شحال المسلمين تيطلبوا من القبر يعطيهم الأولاد شحال المسلمين معلقين بالسحر وبالجن وبكذا. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. دونك كي دي دون الحديث القدسي كي لا باول د الله ترانسميت بار محمد عليه الصلاه والسلام لي دي دون سو حديث كو الله هادي جي كريي مي سيرفيتور مونوتيست اي سور لا ناتور اكسبتي لا سوميسيون اي لو مونوتيست. Les shayatins se sont immiscés en eux. Et entre eux, ils les ont déviés. Ils les ont déviés pour les amener vers l'associationnisme. Et ils ont fait des associés à Allah Azza wa Jal sans aucune preuve. Et tu trouves dans le monde musulman combien de gens demandent de mort dans les tombes, Combien de gens égorgent pour celui au nom de celui qui est dans la tombe? Hein? Combien de gens croient que celui qui est dans la tombe, c'est lui qui donne les enfants et qui va réussir, etc. Combien sont croient en jeûne et ainsi de suite. وقال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون كما بدأكم تعودون كيف بدأنا غادي نعودوا نرجعوا أشنا هو الأول ديالنا تراب غادي نرجعوا له وغادي نخرجوا عود تاني لهذا الحساب ها فرقة منا هداها الله سبحانه وتعالى وفرقة منا استحقت الضلال فهذا الله سبحانه وتعالى لأنها استحقت وما ربك بالله من العبيد لماذا استحقوا الضلال لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله عز وجل وتحسبوا راسهم أنهم على الطريق هربوا من ولاية الرحمن ودخلوا في ولاية الشيطان وتحسبوا أنهم هما تبعوا الحق الباطل وتركوا الحق وتحسبوا أنه وقلبوا كل شيء الموازين الحق ولا عندهم باطل والباطل هو الحق عندهم ف il est dit dans le verset comme il vous a commencé vous allez redevenir donc notre fin va être dans poussière et de cette terre nous allons ressortir devant Allah Azza wa Jal et il est dit dans le verset vous êtes deux groupes. Un groupe guidé, il y a un autre groupe qui mérite l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a égaré. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris shayatin comme des alliés en dehors d'Allah. Et ils croient qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont pris shayatin comme alliés, ils croient en plus de ça qu'ils sont sur la bonne voie. Hein? Ils ont délaissé l'alliance avec le clément. Ils ont cherché l'alliance avec les démons et avec shayatin. Ils ont désobéi à Allah, ils ont oublié à Shaitan. Ils ont changé la vérité. Pour eux, c'est le faux est devenu la vérité. Hein? Et donc, ils seront avec Shaitan qu'ils ont suivi, qu'ils ont pris comme allié. Shaitan a khal islam yad'ouka wa ya'muruka bis-su'i wal-fihsha'i wal-munkar litakuna min ashab as-sa'ir. لا بد أن تتعقل هذا الفحشاء والشر والمنكر وراءه الشيطان وهو يدعوك إلى الطريق لتكون معه فيها من أصحاب السائر تساش فرعون الله عز وجل الشيطان il t'appelle vers la perversité vers le fait d'accomplir le mal vers le fait de faire le mal vers le blâmable pour que tu sois son compagnon dans l'enfer. يقول عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كم من الناس يقول على الله ما لا يعلم كم من الناس يتقول على الله ويتقول في دين الله سبحانه وتعالى ويشرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى كم من الناس يبتدع في دين الله عز وجل هذه خطوة هذا طريق الشيطان أن الناس يعملون في دين لله ما لم يأمره الله عز وجل وما لم يأمر به محمد عليه الصلاة والسلام والله أمرنا أن لا نتبع خطوات الشيطان لا في الدنيا ولا في أمور الدين وأنه هو العدو ويجب أن نتخذه كذلك لأنه لا يأمر إلا بالسوء وإلا بالفحشاء وبالقول على الله بدون علم. Il est dit dans notre verset, ne suivez pas les pas des shayatin et les voies des shayatin, les voies des shaitan, car c'est votre ennemi déclaré, votre plus grand ennemi. Il vous ordonne le mal, le blâmable et la turpitude. Il vous ordonne aussi le fait de dire n'importe quoi sur Allah, des choses que vous ne savez pas, des choses sur lesquelles vous n'avez aucune preuve. Combien de gens les jeffers dans la religion de Allah, ce qu'Allah ne l'a pas ordonné. Combien de gens disent des choses dans la religion de Allah qui ne fait pas partie de la religion de Allah. Et ça, c'est la voie du shaitan. Le fait de dire des choses sur Allah sans preuve le fait d'instaurer ou de légiférer des actes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie du shaitan à l'islam. Qu'on fasse très attention à tout ça. الشيطان لكي يحرمنا من الجنة قعد لنا على الصراط المستقيم ويأتيك الشيطان من كل مكان يصدك عن طاعة الله وعن اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الشيطان هو خاصه ما تدخلش الجنة فهو واقف لك على الطريق يخرجك هذيك الطريق اللي خاصك تقبلها اللي هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه وطريق اللي تبعهم باحسان هو خاصو يخرجك منها من هذيك طريق الجنه وما بغالكش الجنه. الشيطان خوان الله عز وجل pour te priver du paradis. Il est sur la voie droite. Il est là. Il se lasse pas. Il utilise tous les moyens. Il vient pour que tu n'obéisses pas à Allah. Que tu ne te soumettes pas à Allah, que tu ne suives pas son messager, ni ses compagnons, ni ceux qui les suivent à la perfection. Parce que ça, le fait de suivre, de obéir à Allah, de suivre son messager, de suivre les compagnons de Mohammed alayhi sallam, c'est la voie qui amène vers le paradis et l'agrément. Mais il ne veut pas que tu sois là. Il va te détourner par n'importe quel moyen. قَالَ فَبِمَا غْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لأقعدن لهم صراطك المستقيم يؤكد اللعين أنا جالس لهم على الصراط المستقيم بما أنني ضللت وأضللتني فأنا عليهم بالمرصاد ما نخلي منهم إلدي كم كما إقاري بموا جملاس با يكونفيرم جوفي رستي سور لفوا دروات بوركوا باش بور لي إقاري بور لي بروندر افيك موا. Il ne se lasse pas. Il le confirme. T'es kedoua. Fahoua yad'ou ila shirk. Yad'ou ila al-kufr. Yad'ou ila al-bid'a. Yad'ou ila al-ma'siya. Yad'ou ila kulli su'in wa kulli ma yamna'u an ta'ati Allah wa an ta'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fama huwa mati i'yash. Ay haja. Qabtik fil kufr. Qabtik fil shirk. Qabtik fil bid'a. Qabtik fil ma'siya. فين ما هو خاصو يرقبت كيخرجك من الطاعه اللي تيقولوا عض في الحنش ولا يفلت غير بعدا يقبض فيه غير ما يفلت ليه ما يخصو ما تفلت ليش دونك الشيطان الى لويس لاس با يبي دو توا لاسوسياسيونيزم الى ما كريونس الى ري با الى تا با بري دون سا يبا تو بروند بور دون لينوفاسيون تا با بري لا يبا تو بروند دون لي بيشي Il va essayer pour te détourner de tout ce qui est obéissance. Les vieux maghrébins, ils disent, une morsure dans le serpent, au moins il s'échappe pas. Au moins n'importe quoi. Il prend de toi ce qu'il peut. Ce qu'il a pu, il est gagnant. Lui, le grand gain pour lui, c'est que tu sois mécréant. Mais si tu lui échappes, au moins innovateur. Si tu lui échappes, les péchés capitaux. Et si tu lui échappes des péchés capitaux, les petits péchés. Parce que les petits péchés vont t'amener au plus grand. Fawa, ala kulli hal, mais il te wahda. Il a ma qabtik fil kufr, ou fil shirk. Gadi qabtik fil bid'a. Il a ma qabtik minnak l'bid'a. Ma sougul fiha walu. Gadi sougul lik l'kabair. Ma sougul fik fil kabair, gadi yjik s-sagha'ir. Non, الصغائر غادي يبداو بشويه بشويه تيدفعوك للكبائر فهو لا بد ما يعض فيك ما يتلقكش واقف بالمرصاد الا يحفظك الله سبحانه وتعالى منه الا كنت كذلك عمرتي قلبك بالايمان وتعرفتي على الله وتعرفتي اش بغى منك الله سبحانه وتعالى وجاهدتي نفسك سكي فات سوفي فخير من الله عز وجل سي الله اون برومي اي ابري كو توا تي فاس دي زيفور سيغ توا بور كونيتر الله comme il se doit, et adorer Allah comme il se doit, et connaître ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala, et faire des efforts sur toi pour que tu obéisses à Allah azza wa jal, et que tu te soumettes, et que tu suives le messager d'Allah azza wa jal, et que tu obéisses à Allah azza wa jal, comme il le veut Allah, et non pas comme toi tu veux. ولكن لا بد ان تاخذ ان تجاهد نفسك وتطيع الله كما يريد الله لا كما تريد انت فاذا كنت كما تريد انت فذلك الذي يريد الشيطان. Si tu te soumets à Allah comme toi tu veux, comme tu le dis que tu es patient, Shaitan c'est ce qu'il veut. Mais le réel combat que tu dois mener, c'est que tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah. Hatta tfilkli. Ala muradillah. Wa ala muradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bash minnu. وباقي تضر الله سبحانه وتعالى بالدعاء ماشي فكك. فهو ما يريد منا الا ان نكون معه في النار ويومئذ يتبرأ منا. بغانا نكون معه في النار ونهار نصبوا ما غادي يتبرأ منا، غادي يقوم خطيف اهل النار وتبرأ منهم. Il veut de nous qu'on soit avec lui en enfer. Et en plus de ça, il va nous désavouer, il va se lever comme khatib, faire un discours. وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق، أي وعدكم على أمثلة الأنبياء وأمثلة الرسل، لو أطعتموهم أدركتم الفوز العظيم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وأنا كذبت عليكم. ها؟ وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش علي سلطان عليكم، ما كانت عندي حجة، ما كانت لي عليهم قوة. ها؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا غير زينت لكم القضية وقلت لكم محبابكم لها الطريق راه ما بيهاش وتحطوا، ولكن ما تلوموا إلا أنفسكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عندكم تلوموني أنا، لوموا أنفسكم أنتما، لأن الحجة صفت لك الله الأنبياء وبين لك الله سبحانه وتعالى في الكتاب أن هذا عدو فاتخذه كذلك. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اي ما غاديش تقدروا تلقدوني ولا تغيتوني ولا انا قادر نقدكم ولا نغيتكم دروك صافي. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب انت دروك. ها تا كلشي دخل، كلشي دخل الفران، حتى يقول لك انا كفرت داك شركتوني انا بالله، انا كفرت بهذاك الشرك اللي درته وراه الظالمين لهم عذاب. هذا ما قالهاش ملي كنا في الدنيا، تقام خطيب في الحر، فهو يتبرع في خطابه. لهذا قبل ما يتبرع منا نتبرعوا منه هنا، علاش نتسناو حتى يتبرع منا هو، نتبرعوا منه هنا حنا ونحاولوا نجاهدوا نفوسنا باش ما نطيحوا ليه في الحبال ديالو في الشبكه ديالو. Donc il se lève, ce mot dit min Allah Azza wa Jal, pour faire un discours devant les gens le jour, hein, une fois que les affaires sont réglées, les gens du paradis sont au paradis, les autres en enfer. Et il dit, Shaitan a dit contre la situation, il décrète, et ça y est, les gens du paradis sont au paradis, les gens en enfer. Il leur dit comme ça, Allah il vous a fait une promesse véridique. Cette promesse elle est venue de qui? Min Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire de l'envoi des messagers alayhi wa sallam. Il a descendu libre. Et si on suit les promesses d'Allah, nous allons être dans le grand gain. Hein? Allah il vous a fait la promesse véridique. Et moi, je vous ai fait une promesse, mais je ne l'ai pas tenue. Shaitan dit, moi je vous ai fait des promesses. Mais je ne les tiens pas. Je ne les ai pas tenues. Mais j'avais aucun pouvoir sur vous. J'avais aucune preuve et aucun pouvoir sur vous. Tout simplement, je vous ai appelé, je vous ai dit bienvenue dans cette, je vous ai embelli la situation, vous êtes tombé dedans. Alors, ne me reprochez rien. Si vous avez quelque chose à reprocher, vous la reprochez à vous-même. Vous devez vous en prendre à vous-même, tout simplement. Ne venez pas vous prendre à moi. C'est à vous-même que vous devez vous prendre. Je ne peux rien pour vous, et vous ne pouvez rien pour moi. Je m'écrois ont les choses dans lesquelles vous m'avez fait associer à Allah. Et les injustes en grand ont le grand châtiment. Quand est-ce qu'il l'a dit? L'aïn. Une fois, dans le trou. Mais que dans ce bas monde, il t'embellit la situation. Et là-bas, quand les gens vont être, une partie va partir à l'agrément d'Allah, et l'autre au châtiment d'Allah, là, il désavoue tout. Et il dit, les injustes hein, auront un énorme châtiment. Donc avant qu'il nous désavoue, il faut lui désavouer ici. Avant qu'on se retrouve dans cette situation, où lui il va nous désavouer et nous rejeter, on lui désavoue ici. On demande à Allah Azza wa Jal de nous aider. Et on apprend notre religion et on met en application comme le veut Allah Azza wa Jal et comme le veut de nous notre prophète alayhi salatu wa salam. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. التبرج حضارة استجبتم، ها الربا كالبيع استجبتم، الاحتفال بالمولد فرحوا بالنبي فاستجبتم، حلقوا اللحية فاستجبتم، هذه زينة وما تخلعوش الناس، ها شرب الشيشة الرقيلة راه ما راه غير مكروه راه ماشي حرام بالك، ها شرب الخمر من ورا صلاة العشاء بالك ما كاين مشكل راه انا صافي كمل اللي عليا، ها ايوا اضرب الكفار وما تقوم بالواجب ديالك في العمل ما كاين مشكل هادو غير كفار، سرقهم ما كاين مشكل هادو غير كفار، تيجي تزين لك تبدا تقاد لك في الامور باش هو باش يتقلك باش ملي توصل هو مهاني بغا يلقى مع من يتفرج يلقى مع من يقصر، ها لهيه هذا المشكله كاين خاصنا نفيقوا لهاد المشكله. Donc, il dit, je n'ai aucun pouvoir pour vous. Je vous ai appelé, vous avez répondu. Je dis, l'exhibitionnisme pour les femmes, c'est une civilisation. Vous avez accepté. Vos femmes se sont exhibées. Je vous ai dit que riba, c'est comme le commerce. Vous avez accepté. Vous êtes plongé dans le riba. Hein? Je vous ai dit, fêtez. L'anniversaire de Mohammed alayhi salatu salam, c'est une réjouissance, vous êtes tombé dedans. Hein? Je lui ai dit, hein? Ça fait partie de la propreté d'avoir une belle image, de se raser la barbe. Vous l'avez fait. Hein? Je lui ai dit que le fait de tirer le soir après la prière sur le narguilé, vous l'avez fait. Ce n'est pas haram, ce n'est que du tabac mélangé avec du sucre. C'est pas haram, ça radoucit les mœurs. Vous l'avez fait. Certains, ils les prennent d'un autre côté. Tu as terminé la prière, tu as fait ton huître, un petit verre de whisky, ce n'est rien du tout. Hein? Tu as terminé ta journée. Balak, les embellissements. Tu travailles chez un kafir, tu le voles, tu lui prends des trucs dans le travail. Pas de problème, c'est un kafir. Subhanallah. Le musulman ne doit pas voler. Tu le trahis, c'est pas un problème, c'est un kafir. La yakhi, le musulman la yakhdar, il ne trahit pas. Et ainsi de suite. Mais Shaitan, il vient, il t'embellit les situations comme ça. Et vas-y. Et ça n'en finit pas. Fa khasna na'rfo. Mini tidkhul 'anna hada. Hada raha wa'd. Tidkhul 'alayk. Ou mini tiji l'qloub dial nnas. السوارت اللي عنده راه عنده السوارت وعنده السوارت كثار وخاصنا نعرفوا كيف نتعاملوا معاه لان الله سبحانه وتعالى باش نتعاملوا معاه ها باش تكون على حذر منه دونك لي دو نوتر دووار دو سافوار لي شومان كو برون هادا فيغ لي كور دي جون بو فير تري اتونسيون ا لوي اي كومون سو كومبورتي افيك سيت انمي اي لي لا اي فو فير اتونسيون ا لوي pour pouvoir triompher sur lui. L'évident, tu ne vas pas triompher complètement. Une fois, tu vas triompher, et des fois, c'est lui qui va triompher. Parce qu'on est faible. Voilà, hein? Il est obligatoire pour nous de savoir d'où il vient, comment il s'y prend, pour pouvoir faire attention. L'échec. On a dit qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. تان تاع عوض فاش يعطيك هو الدروه تطيحك عطيه انت عطيه بالكوش وردو ها هلم كي دير ليه شويه عرف ليه البيبان ديالو باش تحاول معاه على قدر الاستطاعه حنا ضعاف ما فيش كا ولكن واش ضعاف وصل على النبي لا عطانا الله سبحانه وتعالى باش نقاومو نو سون فابل سيرت مي سكون دوفون ريستي كوم سا لا الله سبحانه وتعالى نزادو لي دي مويان يفو لي زيتيليزي بور كومباتر. Et après, la protection est de Allah Azza wa Jal, selon notre force, notre foi, notre certitude et notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'on a fait de Allah Azza wa Jal, bimada, bi istislamina lillah, ou bi tahqiq tawhid, وتحقيق المتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق داك الشيء اللي أمرنا به الله سبحانه وتعالى وعلى قدر داك الشيء غادي تكون الحفظ من الله عز وجل. وإذا كانت بتصبنا شي حاجة وكتبها الله ما كاين مشكل، ولكن تكون أنت قمتي بالواجب اللي عليك، تكون قمتي بالواجب اللي عليك، ماشي تخليها ما دير والو وتقول لا يا أخي الإسلام لا بدا. Faut utiliser les moyens. Et maintenant, si quelque chose doit te toucher, il te touchera. C'est pas un problème. Mais utilise les moyens. Soumets-toi comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول له أنت فيقربه ويدنيه. نعم أنت قرب لهذا الشيء. الحديث رواه الإمام مسلم. الشيطان حط العرش ديالو على الماء وتيصيفط الجنود ديالو، ها مشارق الارض مغرب ما كاينش بلاصه اللي ما تيوصلوها، ها واقربهم اللي قريب للشيطان منزله هو اللي تيجيب الفتنه الكبيره. ها تيجي الاول تيقول له من الجنود ديالو انا راه درت وما خليت فلا حتى قال كذا وكذا، تيقول بالك ولا انت ما درتي شيء، باقي ما درتي شيء. تيجي الاخر تيقول تيجي واحد تيقول انا ما خليتوش تفرتكت هذاك العش ديالهم طلقتو المرأة طلقتها من الراجل ديك الدار قلبت ليها راسها على اساسها. قال لي انت اجي لهذا الشيء، هذه فتنه كبيره، ضيع الاولاد ضيع البنات ضيعوا فيها امور كثيره، ها حرب بين الناس، جيش العائلات بيولوا في الحرب، عائله الدري وعائله الولد والولاد ضايعين في وسطهم والقضيه العافيه الكبيره وتتعرفوا المشاكل كي دايرين. فهذا تيقول له انت هو انت تعلق له الكراد يجي لهذا الشيء، انت تحرك لهذا الشيء. فهو المهم اي حاجه الفتل الكبير اللي تيفرق في الجماعات وكذا وكذا هذاك تيكون مقرب له، واللي تيفرق بين الاحبه تيكون مقرب له، لان بالتفريق والتحريش بين الناس تسقى الفتن. وماشي راه الا فرق بين جوج راه صلان بين هذوك جوج، لا هذوك الجوج هذا راه عنده وهذا عنده، تيولوا الناس مفرقين، هادو تيعاديو على حساب هذا وهادو تيعاديو على حساب هذا، تتولي القضيه كبيره. تعرفوا واش كاين، ها كثار منا حنا ما نحسبوش الحسابات. الشيطان يلدي دون حديث رابورتي بار الامام مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يلدي الشيطان دريس سون ترون سور لو اي لونفوا سي زارمي بارتو، hein, il envoie ses armées travailler entre les gens, il crie la zizanie entre les gens et les turbulences entre les gens. Et certains viennent, reviennent le voir, et un autre lui dit je n'ai pas laissé telle personne jusqu'à ce qu'il ait dit telle parole et telle parole. Il dit non, vas-y, t'as rien fait, malgré que la personne a fait des trucs, a dit des mauvaises choses, etc. Il dit non, t'as rien fait toi. Et tout d'un coup il y a un qui arrive qui lui dit je ne l'ai pas laissé tel jusqu'à ce que je les ai séparés les familles. Je l'ai séparé avec sa famille. Dis-toi, rapproche-toi de là, il lui met des galons. Agis. Toi. Parce que le fait de détruire une famille, c'est pas tout simplement, ça ne concerne pas deux personnes. Ça concerne deux familles. Du côté du garçon et du côté de la fille. Il y a aussi des enfants qui sont au milieu. Des fois, ça va plus loin. Ça concerne toute une tribu. Une tribu d'un côté et l'autre tribu de l'autre côté. Des fois, une tribu arrive à se diviser en deux à cause d'un divorce. Donc la situation est énorme. Hein? Et quand ils séparent entre deux personnes qui sont alliées d'amitié depuis quelques années, ben, la même chose. Il y a les alliés de celui-là et les alliés de l'autre. Donc il y a une énorme séparation. Donc celui-là qui sépare entre les gens et qui sépare les époux, etc., celui-là, il le rapproche. Il est considéré chez Shaitan. Donc il faut faire très attention, frère, en Allah, Azza wa Jalla. سأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال له هل ينام إبليس؟ فقال الحسن لو نام إبليس لحظة لاستراح بنو آدم. هذا الحسن البصري رحمه الله عليه قال لي واحد الرجل واش إبليس تينعس؟ قال لي كل نعسين إيه شوية هادي تسرحوا ولاد الدريه ديال الادب تسرح ما كاينش. هو ما تيعياش ما تيعياش. النوم دو موندي على الحسن البصري رحمه الله اسكو ابليس يدور لو دي سي ابليس دور جوست ان انستون لا ديسوندونس دادام فا اتر روبوزي دير كي سو فاتيك با ها Il ne se fatigue pas. Fait Iblis, nefs dialu ndirha l'shar. Ou nefs diala ma tay, ma yayash. Ou la chihaja. Tiens, j'y mets l'insan, fi kulli l'ahda, ou min kulli makan, ou min kulli jiha. Fait la najata, لك يا عبد الله إلا أن تكون عبدا لله. إذا حققت العبودية لله تنجو من هذا اللعين بإذن الله عز وجل يرحمك الله. دونك الشيطان هو راه ما يعيا ما والو، راه ما يمكن لك باش تنجى منه إلا إذا كنت عبد لله عز وجل وحققت العبودية لله. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى اللي غادي ينقذك منه. من الله عز وجل في صبوه الشيطان لو يسفاتيك با. Il attaque tout le temps, n'importe quel moment, de tous les côtés, avec n'importe quel moyen. Tous les moyens sont bons pour lui. Pour lui, la fin justifie les moyens. Il utilise. Vas-y. Tous les moyens qui vont t'amener dans ce filet, il les utilise. Et donc, pour être sauvé de lui, il faut que tu sois insoumis à Allah. Pour que tu sois sauvé par l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que tu sois soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le réel sens du terme. Obéissance à Allah, suivi de son messager alayhi salatu wassalam. Hein? Fa. Asalib shaitan katira. Asalib li tistamila shaitan fil maraka ma'al insan, hiya katira bzaf. Bach khassek t'arfa, bach tahdirha. Fa la bda lik min al-ma'rifa dial l'usloub dialo. Bach tahrab. Et les moyens qu'utilise Shaitan pour égarer l'être humain sont nombreux. Il faut que tu connaisses ces moyens pour que tu puisses t'en sauver. فعندما طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة وطرده من رحمته أعلن إبليس عن أساليبه في المعركة بين سلاح ديالو واش هو طرد الله سبحانه وتعالى وذلك هو بين سلاح ديالو سلاح ديالو الإغواء أن يقودك إلى الضلال. السلاح ديالو التزيين في الأرض. تزيين الناس سوء الأعمال. السلاح ديالو الصد عن سبيل الله. أن يصدك بأي وسيلة عن طريق الله عز وجل. وإضلال بني آدم. هذا أسلوب الشيطان. أساليب الشيطان. ها هي عموما ترتكز على هذا. الإخوة تيجي وتبرك عليك. بقيتي حساب الخاوي وكذا حتى يخرجك على الطريق تيزيل لك الفحشاء تيزيل لك المعصيه يزيل لك البدعه يزيل لك الكفر يزيل لك كل شيء ويجيو باش من مكان تيدورك على الطريق دونك كونت ابليس ايتي شاسي دو بارادي اي دو لا كليمونس دالله لا ديكلاري لا غير الى ديكلاري سي زارم كيسكي لوتيليز كوم ارم disent les rois qui illégalement tu t'amener vers la déviance, vers par n'importe quelle insinuation, le mohim, il a le langage et les expressions pour t'amener le style pour te sortir de là, de la guider vers l'égarement. Ou si l'embellissement, il t'embellit le mal sur terre, il t'embellit les choses de ce bas monde, dans lequel il te dit tourne de la voie d'Allah et il égare la descendance d'Adam. فهو يزين لك الدنيا ويزخرف لعالك لماذا؟ لكي تسقط في الحبال فأسلوبه الأول هو الإغواء قال إبليس صراحة عندما طرد من الجنة قال فبعزتك لا نؤغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال إبليس وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم من القائل؟ ابليس هو اللي قال تيحلف بالقوه ديال الله بالعظمه ديال الله حتى يغويهم جميعا الا المخلصين من عباد الله الذين اخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، فاجتباهم الله وقال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعزتك وجلالك يا رب انا معهم حتى ما دامت الحياه، الروح حياتهم في الجسد ديالهم الا وانا معاهم حتى يخرجوا على الطريق. دونك ونيفو دو الاغواء الا دي لا ديكلاري كلارمون الا دي دون القران par ta puissance يا الله par ta majesté je ne cesserai de les divier tous jusqu'à arriver à les divier tous à les induire dans l'égarement tous sauf tes serviteurs sincères, c'est-à-dire ceux qui ont accompli la foi, ont accompli la bonne œuvre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le protègent du shaitan. Et il a dit, comme il est rapporté dans notre hadith, par ta puissance, par ta majesté, je ne cesserai de les faire divier tant que leur âme est dans leur corps. Donc, la guerre est sans cesse. فالحرب دائمة وإبليس يأتي بالإغواء على مراتب. المرتبة الأولى أن يدعوك إلى الكفر والشرك، هذه المرتبة الأولى اللي بغى منك تكفر بالله وتشرك بالله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهو بغى منك تشرك بالله، اشتهر تمشي عند دا محمد ولا عند مامادو ويكتب ليك وتعلق وتعلق قلبك بهذاك الشيء، راه صلى على النبي راه وصل للمبتغى ديالو. ملي وليت تقول انت راه هاد الكتيبه اللي جاب ليا دا محمد اللي كتب ليا ولا اللي كتب ليا الفقيه الفلاني ولا هاد الشيء اللي كتب ليا المربو مامادو، راه هاد الشيء شفاني وهاد الشيء دار صلى على النبي راه وصلتي داكشي اللي بغى راه منك راه وصلتيه، لانه وليتي جعلتي شي حاجه اللي هي ديال الله، الحفظ والنفع اللي هي ديال الله جعلتيها لغير الله سبحانه وتعالى، فراه تسلط عليك صلاح. هذا بعض الخطرات قلب المريوات ياك ما كاين شي مامادو مخبي تما ولا شي زليفه ديال دا محمد محطوطه تما، ها لا شوف شي شواش كاين باش تعرف واش ها كاين واش قاعد نتعلم عقول ولا كاين مول القرون كاين في الماريو. دونك اي لو برومي دوغري دو لا ديفيونس ديال الشيطان سي تامني فيغ لا ميكريونس اي لاسوسيسيونيزم كوم لي دي دون لو فيرسي كوم ليكزومبل ديال الشيطان كونت إلا دي ان إتر هومان مي كوا اي كونت إلا مي كري لو دي جو ديز ا فو Je te dis à vous, j'ai peur du souverain du monde. Et leur but final à tous les deux, c'est l'enfer dans lequel ils seront éternellement. Et ça, c'est la récompense d'Yel et le châtiment des injustes. Pour ça, des fois, toi, tu dis Allahu Akbar. Mais ne te rends pas compte, tu vas voir Mamadou, là, tu vas voir Da Muhammad, il t'écrit. Et ton cœur, il suspendit à ce que tu as. À cette amulette écrite en or, ou l'a écrite en argent, ou l'a écrite avec le sang de je ne sais pas quoi, que tu crois que c'est ça qui te protège, que c'est ça qui a donné la réussite à tes enfants, etc. Hein? C'est ce qu'il veut de toi. Tu as donné un pouvoir qui n'éduque, et un acte qui n'éduque à Allah, tu l'as donné à un être humain. Donc tu as fait de l'associationnisme. Donc ça y est, lui, il est arrivé à son but. Alors que des fois, tu regardes des armoires. S'il n'y a pas des petits Mamadou, des petites Da Muhammad qui ne sont pas là-bas, cachés dans des petits bols et des écritures par-ci, par-là. Hein? Ça, c'est... Hada, tu crois? Hein? Le Hajj, il dit Allah Akbar. C'est le Hajj, il dit Allah Akbar. Mais le Hajj, il est là. L'amulette, il est là. Zlava, il est là. Tout ça, est là. Hein? Et tu crois que... C'est le Hajj, Allahu Akbar. Voilà qu'il l'obstam fait... لالا الحاجة كذلك والبسطان فيه الكميميسة هذه ديال خديجة هذه ديال السعدية هذه السي محمد ما لقى الخدمة هذه السي محمد تقفوه ليا هذا ما تقفتيه غير انت مشي عند هذا الفقيه وخرج لعند هذا الشواف، هذاك الشيء اللي جاب لي هذاك المصيبه. ها فهمتي؟ ولكن كنت وجهتي لله وجهتي الدراري لله والبنات لله، ما يطرى هذا الشيء كله الا الا بغى الله سبحانه وتعالى. فاذا كفر الانسان واشرك وارتد عن دينه واستجاب للشيطان استراح ابليس، ها، واطمأن، لانه جن لهذا الانسان في حزبه واصبح من حزبه واصبح جندا من جنود ابليس. فمن الانس شياطين ومن الجن شياطين، فاذا لم يستطع الشيطان ان ينقل الانسان الى الكفر دعاه الى المرتبه الثانيه وهي الدخول في البدعه. وعليكم السلام. فاذا كفر الانسان وشرك بالله سبحانه وتعالى وارتد على الدين ديالو واستجب له الشيطان، ابليس تيستراح على هذاك، صلى على النبي، لان هذا ولا من العسكر ديالو، يقدر كاع مع المدي واللي قرايضي يولي تيدعي لهذاك الخراب ديالو. فاذا ما استطاع يخرجوا الكفر يجروا للمرتبه الثانيه اللي هي البدعه في دين الله عز وجل. على ماذا تسمع انت هادو دروكا اللي دخلهم النصرانيه في الجبال ديال المغرب وفي الجبال ديال الجزائر وفين ما مشيتي في تونس وكذا، اش يقولوا دروكا؟ ها كيفاش يشوهوا الصوره ديال الاسلام ولاو الجنود ديالو؟ ها ودوك اللي دخل للرفض ولاو تيسبوا الصحابه؟ ها انت تسمع كلشي قدامك. ها انت شوف المقالات ديالهم، شوف واش يعاودوا في التلفزيون. ها وشوف تلقى انت محمد كنتي تعرفه في البلاد ولا كان كاع من قبيلتك ولا داير حتى هو الكروه ولا قال لك ها الديانه المسيحيه وكذا وتتسمع العيالات والمراه ما عندها حق في الاسلام وكذا وكذا وكذا وكذا، ولاو جنود ديالو. على شنا هي هذا هو التجنيد؟ ولاو تيدعيو، فهذيك المراه بتقطر على عيالات اخرين، هذاك الراجل بيطر على رجال اخرين، والقضيه غاديه. الاخر حتى هو دخل للرفض ولا تيسب ابو بكر وعمر ولا تيقول ويقول ويقول فتيجر معاه الاخرين. ها وبعدا تيقول له شوف ثاني البليه الاخرى. ايوا انتم شلوح ماشي عرب، ها هذوك العرب يرجعوا هجموا عليكم وكذا وكذا اجي، وهذوك العرب هذالو وشوفوا كي ما خلاوش الخلافه العالي، وشوفوا ابو بكر اش دار لفاطمه وش الكذوب. فهذاك حتى هو تيجي الشيطان من باب القبليه ويطيح زيد هاك. هاد تجند، هذا التجنيد ديال ابليس، خاصك تفيق ليه ملي تسمع في التلفزيون فلان تيهضر بحال هكا، تعرف هذا بانه صلاح عندو راه جندو ولا عندو القرايض عندو النجمات صافي تقد. دونك الشيطان يفيد توا كو تي ميكخوا و كو تي اسوسي الله سبحانه وتعالى و كو تي تابوستازي تي سور دو لا ريليجيون دو الاسلام. سي تي ريبون الشيطان إلي غوبوزي إلى لاكيتود Et tu vas devenir un soldat de l'armée des Shayatin. Parce que parmi les humains, il y a des Shayatin. Et parmi les diables, et parmi les djinns, il y a aussi des Shayatin. Bah, ici, Shaitan, il ne peut pas t'amener à la mécréance. Il va à un autre degré, que nous verrons demain, Inch'Allah, qui est l'innovation. Mais, comment on devient un gradé de shaitan? Simple. On regarde combien de gens dans les montagnes, que ce soit au Maroc, que ce soit dans le sud marocain, dans le sud tunisien, ou en Algérie, sont devenus des chrétiens maintenant. Et on regarde comment ils parlent de l'islam. Hada, ils ont été éduqués pour être l'armée du shaitan. Il y a la liberté dans le christianisme. Et tu parles, tu entends les femmes qui se sont christianisées. Mais la femme a ses droits, et ceci, il commence. C'est à leur embellir le faux. Hein? Et aussi ceux qui sont tombés sur leur tête dans la voie d'Al Shia, et qui commencent à insulter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, et qui commencent, et aussi, vis-à-vis des berbères, et, ouais, vous savez, hein, donc les Arabes, c'est des colonisateurs. Hein? Ils sont venus vous coloniser, vous, Kada, Kada. Hein? Et après, mais vous voyez ce qu'ils ont fait déjà, ces jeux. Abou Bakr et Omar, ils n'ont pas leur donné les droits Ali qui devait être le calife, ils ont pris le droit de Ali. Ah, déjà, ils n'étaient pas bons avec eux. Comment ils vont être bons avec vous alors que vous êtes des berbères? Et ils commencent, yallah zid. Ils commencent les ambiguïtés. Ils tombent dans, et tu le vois, berbères, dans le sud marocain, ou là en Algérie, ou là en Tunisie, ils commencent à insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ben, il est devenu un gravé. Tiens, hein? L'armée d'Yal Shaitan. Fais à Allah l'Azim, le Plaach l'Azim. Nous fiquons, nous voyons, nous voyons, وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا